لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى، والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون مقدمة عامة عن علم التوحيد أو علم العقائد وأهميتها وطريقتها وأصناف الناس فيها. وابتداء لابد أن يعني نؤكد على أن علم التوحيد أو علم العقيدة هو أهم العلوم وأكده على الإطلاق. نعلم جميعا أن جبريل عليه السلام لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أمر هذا الدين، فعلمه ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، فهي مراتب بعضها أعلى من بعض. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن، وكل محسن مؤمن ومسلم. فكل مرتبة تتناول التي تسبقها وزيادة. فليس كل مسلم مؤمن أو محسن، وكذلك ليس كل مؤمن محسن. فعلم التوحيد أو العقيدة في الحقيقة يعني يخدم جانب الإيمان والإحسان، فأصله وتصحيح المبدأ هو الإيمان، وكماله وإكمال شعبه هو الإحسان. فهذا العلم في الحقيقة هو أشرف العلوم وأكدها، وهذا يعني يتأكد بأننا كلنا نعرف أن العلم شرفه يتعلق بشرف المعلوم. فإن كان العلم يتكلم عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتكلم عن شعب الإيمان التي أمر الله عز وجل بالإيمان بها من الغيب وغيره، فهذا هو أشرف العلوم بلا شك. الإنسان فيه جانبان، باطن وظاهر، في فكر وسلوك، اعتقاد وعمل، يعني جانب تطبيقي وجانب نظري. هذا العلم يعني يصحح الجانب النظري، جانب الفكري، جانب الباطن أو جانب الاعتقاد. علم التوحيد يصحح هذه الجوانب، وهذا هو الأصل في الإنسان. ومعلوم أن الإنسان يعني فيه قلب وفيه جوارح، القلب هو الملك والجوارح الخدام. فهذا العلم هو الذي يصلح القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا العلم يتناول تصحيح هذا الجانب، جانب الباطن أو جانب القلوب أو جانب الإيمان، فلذلك كان أهم من غيره. والإنسان لو يعني لو تفكر في دعوة الرسل يجد أن مبدأها وأصلها وكذلك أمتها أو عمادها هو يتعلق بهذا العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل الصلاح التوحيد والإيمان، وأصل الفساد الشرك والكفر، كما قال عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وذلك أن صلاح كل شيء أن يكون بحيث يحصل له وبه المقصود الذي يراد منه. والله تعالى إنما خلق الإنسان لعبادته، وبدنه تبع لقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلب في أن يحصل له وبه المقصود الذي خلق له من معرفة الله تبارك وتعالى ومحبته وتعظيمه، وفساده في ضد ذلك. فلا صلاح للقلوب بدون ذلك قط. والقلب له قوتان: العلم والقصد، كما أن للبدن الحس والحركة الإرادية. فكما أنه متى خرجت قوى الحس والحركة عن الحال الفطري الطبيعي فسدت، فإذا خرج القلب عن الحال الفطرية التي يولد عليها كل مولود، وهي أن يكون مقرا بربه مريدا له، فيكون هو سبحانه وتعالى منتهى قصده وإرادته، وذلك هي العبادة. إذ العبادة كمال الحب بكمال الذل، فمتى لم تكن حركة القلب ووجهته وإرادته لله تعالى كان فاسدا. وإذا كان التوحيد أصل صلاح الناس والإشراك أصل فسادهم والقسط مقرون بالتوحيد، إذ التوحيد أصل العدل وإرادة العلو مقرونة بالفساد إذ هو أصل الظلم، فهذا مع هذا وهذا مع هذا، فالملزوم في قرن مع التوحيد، وما يتبعه من الحسنات هو صلاح وعدل. فيقصد ابن تيمية رحمه الله بهذا الكلام أن الإنسان لا يصلح قلبه إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وتحقيق معنى العبودية له عز وجل، وهذا هو علم التوحيد، فهو أصل العلوم وأشرفها. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه إعلام الموقعين، لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أفعال العبيد. يبقى هذا العلم، علم التوحيد وعلم العقيدة، وأشرف العلوم وآكدها على الإطلاق. وكذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، قال أفضل العلم العلم بالله عز وجل، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله عز وجل وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر عليه والرضا عنه والانشغال به دون خلقه. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله إنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة عباد الله إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى إنما بعث الرسل لأجل إقامة هذا التوحيد بأصوله وفروعه. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه خلاصة دعوة الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يعلمهم العقيدة ويثبت في قلوبهم التوحيد، وبقي كذلك حتى بعد الهجرة ونزول الشرائع في المدينة المنورة، كما قال جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، هذا في المدينة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات الحديث. فبدأ أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وتصحيح العقائد والتصورات والأفكار. هذا العلم من يعني ملامح تعلمه أنه إذا فقد وأخل به العبد والعياذ بالله يوبق عليه دنياه وأخراه وآخرته والعياذ بالله. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالإشراك والعياذ بالله يجعل العبد من شر البرية، في حين أن العبد إن صحح إيمانه وأكمل توحيده لله عز وجل حتى وإن كان له من المعاصي كبير أو صغير فإن إيمانه ينفعه يوما من الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وهذا في صحيح مسلم. والحديث المشهور لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث الشفاعة الطويل أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالإنسان لو صحح إيمانه ينفع هذا الإيمان يوما من دهره، أما إن وقع في الشرك والعياذ بالله فإن عمله يحبط كله والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وأهمية دراسة علم التوحيد يعني من مظاهرها استحضار تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الأمة في الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا في سنة الترمذي وهو حديث حسن. في حديث ثوبان رضي الله عنه وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة اسمع ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالإنسان لما يعلم أن الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ويعلم أن فئام من هذه الأمة ستلحق بالمشركين وتعبد الأوثان والأصنام، فإنه يخاف من الشرك على نفسه. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من هو يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان لا يأمن على نفسه الشرك إن لم يتعلم مسائل التوحيد مسألة مسألة، يتعلمها علما نظريا ويطبقها في قلبه عمليا، بهذا نجا من نجا. ويعني ننبه الإخوة الكرام حفظهم الله أن دراسة التوحيد يعني يمكن أن نقول أن فيها جانب لدرء المفسدة، يعني درء الشرك وأسبابه ووسائله، وجانب آخر لتقوية أركان الإيمان وإكمال شعبه. والعناية بالجانب الأول تكون ألصق بدراسة التوحيد المصطلح عليه، كما أن العناية بالجانب الثاني تكون ألصق بأبواب التزكية والرقائق. وفي الحقيقة أن البابين كلاهما يخدم الآخر، فالمسألة يعني فيها درء للمفسدة وجلب للمنفعة، فيها لا إله وفيها إلا الله، فيها نفي وفيها إثبات. فالإنسان يخلص من الشرك وأسبابه ووسائله فيصحح الأصل، ثم يبني بناء الإيمان على أساس سليم من غير شبهة ولا انحراف عن عقيدة السلف الصالحين. ودرء المفسدة كما هو معلوم مقدم على جلب المنافع والتخلية قبل التحلية، ولذلك كان النفي في كلمة التوحيد قبل الإثبات. أنت لا تقول الله إله واحد، وإنما تقول لا إله إلا الله، فتدرأ الشرك بأسبابه وأنواعه، ثم يعني تصحح التوحيد وتكمل شعب الإيمان، فإذا بك قد يعني نلت أصل الدين وكماله بفضل الله تبارك وتعالى. إذن المادة التي نتدارسها معا هي مادة التوحيد أو مادة العقيدة. نريد أن نعرف يعني التوحيد، ما هو التوحيد؟ علم التوحيد، ما هو علم التوحيد؟ علم التوحيد هو العلم بالأحكام العقدية المكتسب من الأدلة الشرعية، وكيف نرد على من خالفها، وكيف نفند الشبهات التي تثار حولها. من يتقن هذا الباب فقد تعلم علم التوحيد، فهو يتناول مسائل إثبات الإيمان المتعلقة بالله تبارك وتعالى وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقضاء والقدر، وما تفرع عن هذه الأصول من أمور الاعتقاد. فيعني هو الأصل هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ثم الإيمان بما أمر الله عز وجل بالإيمان به، سواء من الغيب كاليوم الآخر أو الملائكة، أو من الشهادة كالرسل والكتب، أو مما يتعلق بالعبد كالقضاء والقدر، كل ما أمر الله عز وجل بالإيمان به يدخل في مسائل التوحيد. وهذا العلم لا يعني لا يسمى صاحبه متعلما إلا إن استطاع أن يثبت يعني ما يعتقد بالحجج الصحيحة، ويستطيع كذلك أن يدفع عنه الشبهات بالبراهين الساطعة. وقد ألف جماعة من أهل العلم قديما وحديثا في هذا الباب من أبواب العلم باسم التوحيد، باسم التوحيد بهذا اللفظ نفسه. وكان يعني من أوائلهم من الكتب المطبوعة التي وصلتنا كتاب التوحيد للحافظ أبي بكر بن خزيمة رحمه الله إمام الأئمة، وكذلك في نفس القرن الذي وفيه كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته للحافظ أبي عبد الله بن مندى، وكلاهما من علماء القرن الرابع. ابن خزيمة مات 313 وابن مندى مات 395، الاثنين من علماء القرن الرابع. وكذلك كتابة الأربعون في دلالة التوحيد، يعني المقصود أن في مؤلفات بهذا الاسم الأربعون، هذا لأبي إسماعيل الهروي رحمه الله، ومن علماء القرن الخامس متوفي سنة 481 رحمه الله. وكذلك كتاب تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ومن علماء القرن التاسع، يعني توفي سنة 845. وكذلك التوحيد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهو من علماء القرن السادس، ومن أواخر الكتب المشهورة المعتمدة المبثوثة في الأمصار كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن علماء القرن الثالث عشر، يعني مات 1206 رحمه الله تبارك وتعالى. ومن المسميات أيضا لهذا العلم علم العقيدة، علم العقيدة. ويقصد بمصطلح العقيدة ما يقصد بالتوحيد تماما. الفيوم رحمه الله في كتاب المصباح المنير يقول: اعتقدت كذا، يعني عقدت عليه القلب والضمير، حتى قيل العقيدة ما يدين الإنسان به وله عقيدة حسنة سالمة من الشك. هذا لفظ الفيوم في المصباح المنير. وطبعا يعني لا يصح قول بعض المدعين أن هذا اللفظ لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لأنه قد ورد في حديث رواه الدارمي رحمه الله في سننه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. قلت: أي زيد بن ثابت، ما هن؟ قال: إخلاص العمل، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. الشاهد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. هذا الاستعمال هو ما نريده بباب الاعتقاد أو تصحيح الاعتقاد. وقد ألف أيضا العلماء في هذا الباب من أبواب العلم بهذا الاسم نفسه، يعني العقيدة باسم العقيدة بلفظ العقيدة. وكان من أوائلهم كتاب العقيدة لصاحب الإمام أحمد رحمه الله وجامع علمه الإمام أبي بكر الخلال رحمه الله، وكذلك العقيدة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكذلك كتب العقيدة المختصرة كعقيدة الطحاوي أبي جعفر الطحاوي. ومن الكتب المشهورة بهذا الاسم جدا كتاب شرح أصول الاعتقاد أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي القاسم اللالكائي رحمه الله، ومن علماء القرن الخامس، يعني توفي سنة 418. وكذلك كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله أبو عثمان الصابوني، وهو أيضا من علماء القرن الخامس مات سنة 449. وكذلك كتب العقيدة المشهورة شيخ الإسلام تيمية العقيدة الوسطية والعقيدة الأصفهانية، وشيخ الإسلام رحمه الله من علماء القرن الثامن توفي سنة 728. وكذلك كتاب الحافظ الصديق حسن خان رحمه الله، ومن علماء القرن الرابع عشر، يعني متأخر حتى بعد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر. المقصود أن كل هؤلاء ألفوا في هذا الباب من أبواب العلم باسم العقيدة أو بلفظ العقيدة. وكذلك من الأسماء المرادفة أو التي تؤدي نفس المعنى الإيمان، فنقول التوحيد، نقول العقيدة، نقول الإيمان، وأتي كذلك معنا بعد ذلك لفظ السنة أو أصول الدين. وألف أيضا أهل العلم في هذا الباب باسم الإيمان كما كتاب طبعا أشهر الكتب وأولها في التصنيف كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله، ومن أقران الإمام أحمد من علماء القرن الثالث ومات سنة 224، له كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله، وكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لابن أبي العمر العدني، ابن أبي عمر العدني من علماء القرن الثالث أيضا، وكذلك ابن أبي شيبة من علماء القرن الثالث، فكلهم متقدمون. وكتاب الإيمان لابن مندة هو من علماء القرن الرابع، وكذلك الإيمان الأوسط والإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، فكل هؤلاء ألفوا في هذا العلم باسم الإيمان. المسمى الرابع هو ما نريده، كتاب السنة للمزني رحمه الله، يعني ألف في باب التوحيد أو باب العقيدة باسم السنة، سمى كتابه أو رسالته التي معنا ونريد أن نتدارسها شرح السنة. ونريد أن ننبه أن أهل العلم، وهذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله بعد قليل في بيان مصطلح أهل السنة والجماعة، العلماء يعني بعد عصر التابعين أو أتباع التابعين كانوا يقصدون بالسنة معنى العقيدة خصوصا، وإن كانت السنة إن أطلقت تعني الدين كله والشريعة كلها وكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أهل العلم في كل فن يختصون بمعنى خاص في للسنة، يعني معنى السنة عند الفقهاء غير معنى السنة عند المحدثين غير معنى السنة عند الأصوليين، ونحن الآن نريد معنى السنة عند المؤلفين في أصول الدين أو علم العقيدة أو باب التوحيد. العلماء أيضا ألفوا في هذا الباب باسم السنة أو أصول السنة أو شرح السنة، ومنهم طبعا المزني رحمه الله صاحب الرسالة التي معنا، أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله، ومن علماء القرن الثالث ومن أخص تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله، سمى رسالته شرح السنة. وكذلك أصول السنة للإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، وهو من جلة علماء القرن الرابع، مات سنة 241، له رسالة صغيرة باسم أصول السنة، ولابنه عبد الله كتاب أكبر من كتاب أبيه باسم السنة، كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكذلك السنة للمروزي رحمه الله، والسنة لابن أبي عاصم، وكتاب صريح السنة للأبي جعفر الطبري إمام المفسرين ومن علماء القرن الرابع، مات سنة 210، وكتاب السنة للخلال، وكتاب شرح السنة للبربهاري، وهذا من علماء القرن الرابع، وكذلك الخلال من علماء القرن الرابع. فالمقصود أن هذا الاسم قديم، يعني ابتدأ في القرن الثالث الهجري. فقبل أن يعني نخوض فيما نريد أن نخوض فيه، نريد أن ننبه على أن عموم المسلمين إذا تدارسوا هذا الباب الهام من أبواب العلم اختلفوا اختلافا عريضا، ولهم في ذلك مسالك كثيرة يمكن أن نصنفها إلى يعني مسلكين اثنين كبيرين. فالخلاف في هذا الباب خلاف شائك ولكنه موجود وبشدة. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالخلاف أمر واقع بلا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث أنس السابق: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وحديث العرباض بن سارية المشهور، وفي لفظ من ألفاظه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا هو الشاهد: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولو لفظ آخر مشهور يقول فيه العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة درفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم هذا هو الحل والعلاج، فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. المقصود من هذه النصوص أن الاختلاف حقيقة واقعة بلا شك، هذا ما نعيشه ويعيش المسلمون منذ زمن طويل، وعاشه الناس قبل المسلمين وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس على أنبياء من قبل. فالخلاف أمر واقع لا محالة. فاختلف الناس في باب العقائد إلى يعني بابين كبيرين. من الناس من يتجه في دراسة العقيدة وباب التوحيد إلى النص، يعني يتوجه بهمته وكليته ويحرص بكل يعني ما أوتي من طاقة على معرفة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذا الباب، حتى يقول بمثل ما قالوا ويعتقد مثل ما اعتقدوا، فيعتمد على الأثر، يعتمد على النقل، ومن الناس من تأثر بلوثة الفلسفة وعلم الكلام والجدل، فحكم عقله فيما لا مجال للعقل فيه، فانحرف عن السنة شيئا، إما يسيرا وإما شديدا بحسب الايه الحال. فمنهم من كان انحرافه شديدا، ومنهم من كان انحرافه أقرب من هذا، لكن المقصود أن كل من دخل هذا الباب بعقله فإنه يزل. وأنا أقول باختصار وببساطة شديدة، يعني أمر الإيمان مبني على الغيب، نحن نؤمن بالله غيبا، لم نرى الله تبارك وتعالى، وإنما آمنا به الغيب، وكذلك آمنا بالغيب الذي يعني جاءنا عن الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها أمور لا يدركها العقل ولا تدرك بقوى النفس، وإنما نخبر فنصدق. يعني مثلا أحوال القبر وأحوال يوم القيامة، هل هذه يدركها العقل؟ يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف يوم الحشر: تدنو الشمس من الخلائق بمقدار ميل، العقل يرفض هذا، بمعنى أنه يعني لا يمكن أبدا أن يقرره عقل. الشمس الآن يقول يعني المتخصصون: لا، لو دنت قليلا لاحترقت الأرض بمن عليها. طب إذا كانت بمقدار ميل، كيف تستوعب العقول مثل هذا؟ لولا أنه إيمان بالغيب، نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فنؤمن بما قال سبحانه وتعالى، ونؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالغيب في الحقيقة لا يعتمد على العقل، العقل فقط يعني يقرر الأصل أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، ومنها القدرة التامة المطلقة، فإذا قال فهو كما قال سبحانه وتعالى. يعني إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الصلاة يوم القيامة بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، هل يقبل العقل أن يمر الإنسان على مثل هذا وبسرعة يعني تبلغ الريح أو البرق أو كأجاويد الخيل؟ ما مدخل العقل في مثل هذا؟ يعني نخبر نحن مثلا عن أنواع من عذاب في النار أو نعيم في الجنة، فالعقول تعجز عن تصورها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن مثلا نسمع قال الله تبارك وتعالى في وصف حال أهل النار أو الواحد من أهل النار: يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. سبب واحد في الدنيا للموت يحدث الموت، أما في الآخرة فالأمر مختلف. فقصدي أن باب الإيمان برمته إنما يعتمد على الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب إنما هو خبر صادق نقبله. فأين العقل؟ إنما العقل يقبل بعد أن يقرر الأصل صدق النبي صلى الله عليه وسلم واتصاف الله تبارك وتعالى بالكمال المطلق، فيقبل العقل بعد ذلك ما يأتيه من الوحي. فالمقصود أن الناس انقسموا إلى قسمين كبيرين، منهم من يعتمد على العقل كأصل تقبل به النصوص أو ترد أو تؤول أو تبقى على ما هي بحسب العقل، ومن الناس من يسلم للشر ونصوص الشر. فإذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى نؤمن به، سواء يعني أدركته عقولنا أو وتصورته أو لم تتصوره ولم تدركه. فانقسم الناس لذلك إلى هذين القسمين، منهم من يقدم النقل ومنهم من يقدم العقل، هذه مدرسة وهذه مدرسة أخرى. المتن الذي معنا شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى يمثل هذه المدرسة الأولى، مدرسة النقل، كما يمثل مدرسة إمامه الشافعي رحمه الله، وهذا سنأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. لكن المقصود أن المدرسة التي ينتمي إليه هذا المتن شرح السنة للمزني رحمه الله هي مدرسة النقل، الاعتماد على الآثار في إثبات العقائد، وأما العقل فيطوع لهذا وليس العكس، وهذا أصل من أصول أهل السنة أن النقل مقدم على العقل. والعقل إن كان يعني يختلف بحسب المدارك واختلاف الأفهام، فلا بد أن يتفرق أهله، إن كان العقل هو الحكم فالعقول مختلفة، ولذلك ترى أهل هذه المدرسة مختلفون متناقضون. وأما مدرسة الأثر أو النقل، فالنقل والأثر يجمعهم، ولذلك اقترن مصطلح السنة بمصطلح الجماعة، يقال أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع أهلها، وأما العقل فيفرق أهله بحسب المدارك وبحسب اختلاف الأفهام. فشأن السنة والأثر بالفعل أن يجمع أهله ويؤلف بينهم، وشأن الجدل والكلام أن يفرق أهله ويلقي بينهم العداوة والعياذ بالله. يعني أنا أذكر لك مثال بسيط لهذا المسلك البسيط الواضح البين في تلقي شأن العقائد. معروف فتنة خلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في عهد خلفاء بني العباس. كان هذه الفتنة بدأت تنكسر في عهد الواثق وانتفت تماما في عهد ابنه المتوكل. في عهد الواثق يعني يذكر أهل العلم المؤرخون وغيرهم أن الواثق دخل عليه يعني شيخ من أهل السنة وأراد أن يقتله في مسألة خلق القرآن، فدعا أتي به مقيد، وهذا الشيخ كبير في السن، وأدخل على الواثق، فاستدعى الواثق ابن أبي دؤاد وأصحابه وأدنى لهذا الشيخ فدخل عليهم. فقال ابن أبي دؤاد لهذا الشيخ: ما تقول في القرآن؟ فقال الشيخ: لم تنصفني ولي السؤال. فقال: سل. فقال: ما تقول في القرآن؟ هذا الشيخ الآن يسأل ابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ فقال: مخلوق. فقال هذا الشيخ لابن أبي دؤاد: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون أم شيء لم يعلموه؟ فقال ابن أبي دؤاد: شيء لم يعلموه. فقال الرجل: سبحان الله، شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا الخلفاء الراشدون، علمته أنت؟ فخجل ابن أبي دؤاد وقال: أقلني. فقال له الشيخ: أقلتك؟ ما تقول في القرآن؟ فقال ابن أبي دؤاد: مخلوق. فقال: هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء؟ قال: علموه ولم يدع الناس إليه. فقال له الشيخ: أفلا وسعك؟ ما وسعهم؟ فقال الواثق، يعني تفكر في هذا الكلام وردد هذه الكلمة: أفلا يسعون ما وسعهم؟ فدخل الواثق في خلوته واستلقى على ظهره وهو يقول هذه الكلمة: شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولم يدع الناس إليه، أفلا يسعني ما وسعهم؟ ثم دعا عمارا حاجبه وأمره أن يرفع القيود عن هذا الشيخ وأن يعطيه 400 دينار، وسقط حينها من عينيه ابن أبي دؤاد ولم يمتحن أحدا بعدها. ما الشاهد في هذه القصة؟ أن هذا الشيخ سلك في العقيدة هذا المسلك الواضح البين، هذا هو الصراط المستقيم. شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء علمه الخلفاء الراشدون، وإذا كانوا علموه هل بلغوه؟ ونحن نتبعهم في الجانبين، فإن علموه فنحن نريد أن نعلمه، وإن بلغوه فنحن نريد أن نبلغه، وإن امتحنوا الناس فيه فنحن نريد أن نمتحن الناس فيه، فإن علموه ولم يدعوا الناس إليه نحن نتعلمه ولا ندعو الناس إليه، فإن علموه ودعوا الناس إليه نحن نعلمه وندعو الناس إليه، أمرنا لأمرهم تبع. من أحكم هذا الأصل عصم نفسه من الزلل وعصم نفسه من الانحراف. لا نقول في باب الاعتقاد على وجه الخصوص إلا شيء في كتاب الله أو في سنة رسول الله. وهذه الكلمة لم يجد عليها الإمام أحمد رحمه الله عندما يعني امتحنه المأمون والمعتصم وخلفاء بنو العباس، يقول: ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. هم يريدون أن يقول الإمام أحمد: القرآن مخلوق. فيقول لهم: ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. المقصود أن السنة هي التي يعني جمعت بين آحاد هذه المدرسة المباركة وألفت بين قلوبهم على هذا الاعتقاد. عندما نقول أهل السنة والجماعة نعني يعني السنة في اللغة هي السيرة أو الطريقة، كما قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وفي الحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة. فالسنة هي الطريقة. وكما أشرنا قبل قليل أن مصطلح السنة يريد به الفقهاء معنا والأصوليون معنا والمحدثون معنا. المعنى العام للسنة هو الدين كله، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمر يعني ظاهر أو باطن يتعلق بالقلوب أو الجوارح، فكل ما تلقيناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة. أما السنة في هذا الباب، باب التوحيد، نعني بها مسائل الاعتقاد خاصة. وهذا المصطلح يعني استقر من قديم. رجب رحمه الله يقول في كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: مراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات، ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة من مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. فنحن إذا أطلقنا أهل السنة والجماعة نريد السنة في مسائل السنة مسائل الاعتقاد خاصة، فمن يتمسك بالمنقول في مسائل الاعتقاد فهو من أهل السنة، ومن يخالف ذلك بعقلي أو رأي أو هواه أو ذوقه فهو ليس من أهل السنة في هذه المسألة التي خالف فيها. فيقال أهل السنة تمييزا لهم عن أهل البدعة في باب تلقي العقائد، فكما أن السنة في مقابل البدعة فكذلك أهل السنة في مقابل أهل البدعة. فإذا قلنا أهل السنة والجماعة نعني بالسنة هنا لا نعني بالسنة كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نعني به السنة في مسائل الاعتقاد خصوصا. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله السنة عشرة، فمن كان فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر، تقديم أبي بكر وعمر، الحوض، الشفاعة، الميزان، الصراط، الإيمان قول وعمل، القرآن كلام الله، وعذاب القبر، والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم، يعني لا يحكم على مسلم بجنة أو نار. هذه المسائل العشرة يقول من أحكمها فقد حاد السنة. ما يعني بالسنة هنا؟ ليس كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عنه، وإنما السنة في أبواب الاعتقاد التي افترق فيها المسلمون إلى طائفة ناجية منصورة والمخالفون لها على أبواب جهنم والعياذ بالله. وكذلك قال الإمام الشافعي: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان الثوري ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. وذكر رحمه الله سائر مسائل الاعتقاد، فقصد بالسنة مسائل الاعتقاد خاصة. وأهل السنة إذا أطلق هذا اللفظ يقول يقال أهل السنة والجماعة، قال أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن السنة كما ذكرنا تجمع بين قلوب المؤمنين الذين يعني يقتفون أثرها، وأما الاعتماد على غير السنة والانتقال إلى غير الأثر فهذا باب فرقة وعداوة والعياذ بالله. فالفرقة هذه مقترنة بالبدعة، كما أن الألفة مقترنة بالسنة، فلا يمكن أبدا أن تجتمع هذه الأمة على شيء إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذها عنه أصحاب الكرام وبلغوها للتابعين وبلغها التابعون لأتباعهم، وهكذا جيلا عن جيل وسلفا عن خلف. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرنا لذلك من محدثات الأمور، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن حديث تفترق أمتي 73 فرقة، يعني ما الفرق وما معتقد كل فرقة من هذه الصنوف؟ فأجاب رحمه الله فقال: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، ولفظه افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي لفظ على 73 ملة، وفي رواية قالوا يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية قال: هي الجماعة، يد الله على الجماعة. ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. فيطلق على يعني أهل السنة يطلق عليهم الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، وكذلك يطلق عليهم أصحاب الحديث. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن حديث ستفترق أمتي عن 73 فرقة لما سئل عن الفرقة الناجية قال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. هذا رواه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه شرف أصحاب الحديث، وهذا الكتاب كتاب يعني نافع ومهم، وفيه آثار على نحو هذا كثيرة. وأيضا روى في هذا الكتاب عن ابن المبارك رحمه الله أنه سئل عن الطائفة المنصورة فقال هم عندي أصحاب الحديث، وعن يزيد بن هارون نحو هذا الكلام أيضا. وروى عن إمام البخاري رحمه الله أنه ذكر حديث موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي هذا الحديث، فقال البخاري رحمه الله يعني أصحاب الحديث. فكل هؤلاء العلماء فسروا الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة بأنهم أصحاب الحديث. يبقى إذن قلنا أهل السنة، قلنا السلف، قلنا أهل الحديث، قلنا الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، كل هذه أسماء لشيء واحد. وهذه الاصطلاحات المفترض ألا يترتب عليها افتراق للأمة. لماذا؟ لأنها كل لفظ من هذه الألفاظ لا يجمع الأمة على أصل بدعي أو مخالفة إجماع، أو لا يحيزهم تحت شيخ معين تنسب إليه الفرقة أبدا، وإنما ينسبون في النهاية إلى السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، بخلاف ألقاب أهل البدع. فكل يعني كل فرقة منهم تحيزت إلى اتباع شيخ معين أو مخالفة أصل من أصول السنة كالخوارج أو الروافض أو القدرية أو الجبرية الجهمية المعتزلة الأشعرية. والسنة قبل كل هذا. لذلك يعني إمام عبد البر في جامع بيان العلم يعني روى عن الإمام مالك رحمه الله أنه أتاه رجل فقال يا أبا عبد الله أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله. فقال الإمام مالك سل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقال من هم أهل السنة؟ قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. يعني أهل السنة لا يعرفون بلقب، وإنما هم أهل السنة. ثم ما يعني جرى مجرى أهل السنة من الألفاظ كأصحاب الحديث أو الطائفة المنصورة كما جاء يعني الوصف في الحديث، أو الطائفة الناجية أو السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. أهل البدع في المقابل يطلقون ألقابا سيئة على أهل السنة، يسمون أهل السنة تنفيرا عنهم وتشويها لهم، يقولون الحشوية أو المشبهة أو المجسمة أو الناصبة، وهذا يعني سنن المخالفين من قديم. حتى إن المشركين يعني لقبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الألقاب المنفرة، يعني قالوا ساحر وكاهن وشاعر ومجنون ومفتون. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الإمام أبو القاسم التيمي الملقب بقوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة ذكر عن شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله في اعتقاده المشهور قال وعلامة أهل البدعة شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم له، وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الضاحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. في هذا الكتاب أسند الأصبهاني رحمه الله قوام السنة أسند بعد هذا الأثر عن أحمد بن سنان القطان قال ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه والعياذ بالله. المقصود بهذه التقدمة أن أسماء مدرسة النقل أو تقديم النقل على العقل يعني يطلق عليهم السلف الصالح، يطلق عليهم أهل الحديث، يطلق عليهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، يطلق عليهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة نريد أن نقف على يعني خصيصتين أو ميزتين من مزايا أهل السنة والجماعة، يعني لهم مزايا كثيرة نريد أن نفصل في اثنتين منهما. الميزة الأولى أو الخصيصة الأولى أن اجتماعهم على منهج واحد واتفاقهم على طريقة واحدة في الاعتقاد. يعني لا تجد أهل السنة على اختلاف الأقطار والأمصار أو الأعصار إلا وهم يقولون في مسائل الاعتقاد قولا واحدا. لماذا؟ لأنهم تلقوا من مشكات واحدة. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه يعني السنة: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر أهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها هو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. حرب الكرماني رحمه الله، أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني، في رسالته إجماع السلف في الاعتقاد ذكر مثل هذا الكلام، كلام إمام أحمد رحمه الله سواء بسواء، وذكر مسائل الاعتقاد التي اجتمع عليها أهل السنة والجماعة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقته. السمعاني رحمه الله، السمعاني في كتاب الانتصار لأصحاب الحديث، وهذا الكتاب كتاب مفيد جدا ونافع جدا، الانتصار لأصحاب الحديث، بعد أن قرر قبول خبر الواحد، ومن المسائل المهمة في أبواب الاعتقاد، بعد أن قرر قبول خبر الواحد في العقائد، وأنا سأقرأ الكلام بطوله لأنه كلام مهم ويبين أصل هذه المدرسة المباركة. يقول رحمه الله: والذي يزيد ما قلناه إيضاحا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الفرقة الناجية قال: ما أنا عليه وأصحابي، بمعنى من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فلا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وطريق مع وليس طريق لمعرفة هذا إلا النقل. لا بد من تعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس طريق معرفته إلا النقل. يعني إن كان الإنسان يريد أن يكون من الفرقة الناجية فلا بد أن يتعرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس هناك من طريقة لمعرفة ذلك إلا النقل. يقول: فيجب الرجوع إلى ذلك، يعني إلى النقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنازع الأمر أهله. فكما يرجع في معرفة مذاهب الفقهاء الذين صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه، يرجع في معرفة اللغة إلى أهل اللغة، ويرجع في معرفة النحو إلى أهل النحو، فكذلك يجب أن يرجع في معرفة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل النقل والرواية، لأنهم عنوا بهذا الشأن واشتغلوا بحفظه والتفحص عنه ونقله، ولولاهم لن درس علم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقف أحد على سنته. ولذلك كما ذكرنا يعني في بداية الكلام، العلماء الذين ألفوا في باب الاعتقاد سواء باسم السنة أو الإيمان أو التوحيد، كلهم في القرون الأولى المفضلة كانت كتبهم مسندة، ويذكرون مسائل الاعتقاد بالإسناد، منهم إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السمعين رحمه الله: فإن قال قائل، وذكر يعني كلاما طويلا يعني جدا لا أريد أن يعني أقرأه كله، لكن أكتفي بقراءة يعني آخره. يقول، وهذا الكلام بالمناسبة نقله أيضا يعني قوام السنة عن شيخه في كتاب الحجة في بيان المحجة، وهذا الكتاب هو الآخر، كتاب في غاية النفع، كتاب فريد في المكتبة الإسلامية. الذي نريد الآن هو كلامه الذي يدل على هذه الميزة التي نتكلم عنها، أن أهل السنة على طريقة واحدة في مسائل الاعتقاد لا يختلفون ولا يتناقضون. يقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخره، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولا تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالمقصود يعني ترجع إلى كتب السلف المصنفة، خاصة الكتب القديمة المسندة، تجدهم في مسائل الاعتقاد فعلا يصدرون عن مصدر واحد ويردون موردا واحدا، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. فهذه يعني فيها دلالة واضحة على أنهم هم أهل الحق، فعلا على أنهم هم أهل الحق. طب ممكن قائل يقول يعني الصحابة فمن بعدهم اختلفوا في بعض المسائل النظرية، مسائل الاعتقاد، كمثلا اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج، هل رواه بعينه أم رواه بقلبه، وكذلك يعني اختلافهم في مسألة مثلا الأعمال، هل توزن الأعمال أو توزن صحف الأعمال أو يوزن العامل نفسه، هذه مسائل قليلة في العدد وكذلك ليست من الأصول، مثل هذه المسائل ليست من أصول الدين وليست من الكليات التي يختلف فيها الناس. لكن مثلا لو قلنا إن هذا نوع من الخلاف فهو في الحقيقة نوع من الخلاف السائغ. لماذا؟ لأنه لا يخالف نصا ولا إجماعا سابقا، لا يخالف نصا ولا إجماعا سابقا، ولذلك الخلاف في مثل هذه المسائل كالخلاف في مسائل الفروع، لا يقدح لا في وحدة المنهج ولا في طريقة التلقي والاستدلال، واتفاقهم في الجملة أمر ثابت في مسائل الاعتقاد. لماذا؟ لأن كل واحد منهم يرجع إلى نفس المصدر، يتلقى من نفس المعين وينظر في نفس المشكال. المقصود أن الاتفاق ميزة من مزايا مذهب أهل السنة والجماعة، لكن إذا نظرت في رأس المسألة تجد بقى يعني الفرق المختلفة. وانظر ارجع مثلا إلى كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، تجد في كل مسألة أقوال شتى لأهل الكلام، أقوال شتى، والمدرسة الواحدة والشيخ الواحد ينقسم أتباعه ويتشظون إلى يعني طوائف مختلفة يتنحرون فيما بينهم. لكن تجد أهل السنة ابتداء من التابعين فضلا عن الصحابة إلى عصر الأئمة المدونين في السنة الذين ذكرنا بعض مؤلفاتهم تجدهم على طريقة واحدة. الميزة الثانية من مزايا يعني مذهب أهل السنة والجماعة الوسطية، فهم وسط دائما بين طرفين، تجد أهل الانحراف وأهل البدع دائما على طرفي أهل السنة والجماعة، إما غالي وإما جافي، إما تفريط وإما إفراط، وأما أهل السنة فوسط، كما أن الإسلام وسط في الملل فأهل السنة وسط في الفرق. وهذا يعني شيء يعني عجيب فعلا وميزة جميلة من مزايا مذهب أهل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإسلام وسط في الملل بين الأطراف المتجاذبة، والسنة في الإسلام كالإسلام في الملل. فالمسلمون في صفات الله تعالى وسط بين اليهود الذين شبهوا الخالق بالمخلوق فوصفوا الخالق بالصفات التي تختص بالمخلوق وهي صفات النقص، فقالوا إن الله فقير، إن الله بخيل، إن الله تعب لما خلق الخلق فاستراح، وبين النصارى الذين شبهوا المخلوق بالخالق ووصفوه بالصفات المختصة بالخالق فقالوا هو الله. والمسلمون وصفوا الخالق بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص، ونزهوه أن يكون في شيء كفوا له في ونزهوه أن يكون شيء كفوا له في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه في صفات الكمال أن يماثله فيها شيء من المخلوقات. يبقى المسلمين وسط بين اليهود والنصارى في باب الصفات، وكذلك المسلمون وسط في الأنبياء بين اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. كانوا يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، والنصارى غلوا فأشركوا بهم ومن هو دونهم. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى سبحانه عما يشركون. فالمسلمون آمنوا بالرسل كلهم لم يفرقوا بين أحد منهم، فإن الإيمان بجميع الأنبياء فرض واجب، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم كلهم، ومن سب نبيا من الأنبياء فهو كافر يجب قتله باتفاق العلماء. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فالمسلمون لا يفرقون بين أحد من الرسل، ولذلك كان المسلمون وسطا بين اليهود والنصارى في الإيه في الرسل، وهم كذلك وسط في الملل في مسألة النسخ. قال شيخ الإسلام فإن اليهود قالوا ليس لرب العالمين أن يأمر ثانيا بخلاف ما أمر به أولا، يعني نفوا الإيه النسخ. والنصارى جوزوا لرؤوسهم أن يغيروا شريعة المسيح فيحللوا ما شاء ويحرموا ما شاء، والمسلمون قالوا رب العالمين يأمر بما شاء له الخلق والأمر، وليس لأحد من الخلق أن يغير دينه ولا يبدل شرعه، ولكن هو يحدث من أمره ما يشاء فينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. يبقى المسلمون وسط في الملل في مسألة النسخ في مسألة الأنبياء، وكذلك قبل ذلك في مسألة صفات الله. يقول شيخ الإسلام تيمية وكذلك في الشرائع في الحلال والحرام، فإن اليهود حرمت عليهم طيبات أحلت لهم عقوبة لهم، وعليهم تشديد في النجاسات يجتنبون أشياء كثيرة طاهرة مع اجتناب النجاسة، والنصارى لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله بل يستحلون الخبائث ويباشرون النجاسات، وكلما كان الراهب أكثر ملابسة للنجاسات والخبائث كان أفضل عندهم. والمسلمون أباح الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وهم وسط في سائر الأمور، وليس هذا موضع بسط ذلك. هو مقصود رحمه الله أن يبين أن المسلمين بالفعل وسط في الإيه في الملل، وسط بين اليهود والنصارى. فيدخل بعد ذلك أن أهل السنة في المسلمين كالمسلمين في أهل الإيه الملل، فهم وسط في الفرق، وسط في الصحابة بين الرافضة الذين يغلون في علي ويجعلونه معصوما أو نبيا أو إلها، وبين الخوارج الذين يكفرون، وهم وسط في الوعيد بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة الذين لا يجزمون بتعذيب أحد من فساق الملة، وهم في القدر وسط بين النفاة للقدر من المعتزلة وغيرهم، وبين الجهمية المثبتة الذين ينكرون حكمة الله في خلقه وأمره، وهم في الصفات وسط بين المعطلة الذين ينفون صفات الله أو بعضها ويشبهونه بالجماد والمعدوم، وبين الممثلة الذين يمثلون صفاته بصفات خلقه فيصفون الله بصفات خلقه، فيصفون الله أهل السنة يعني فيصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تحريف. فأهل السنة بالفعل وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل. وشيخ الإسلام رحمه الله يدندن كثيرا في كتبه في كثير من كتبه حول هذا المعنى، يريد أن يقول إن الوسطية بالفعل سمة من صفات أهل السنة دون من عداهم من الفرق. في الأسماء والصفات هذا مظهر من مظاهر الوسطية، في الوعد والوعيد مظهر ثاني من مظاهر الوسطية، وكذلك في القدر وسط يعني وسط بين النفاة والمثبتة، وسط بين القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف وينكرون إما علم الله وإما مشيئته وإما خلقه الأفعال العباد، وبين الجبرية الذين ينكرون أن يكون العبد فعل أصلا. أما أهل السنة والجماعة وسط يثبتون إرادة الله ويثبتون للعبد أيضا إرادة ومشيئة بها يقع التكليف ويقع الثواب والعقاب، يعني وسط في القضاء والقدر. وكذلك أهل السنة وسط في الوعد والوعيد، فهم يعني بين المعتزلة والخوارج من جهة الذين خلدوا مرتكب الكبائر في النار، وبين المرجئة الذين ينفون العذاب عن الفساق وأهل الكبائر. أهل السنة يقولون هم أهل الكبائر يعني عند أهل السنة تحت مشيئة الله في الآخرة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم سبحانه وتعالى، فهم وسط بين المرجئة وبين المعتزلة والخوارج. وكذلك هم وسط في أسماء الدين والإسلام والإيمان التي تتعلق بها الأحكام. يعني المعتزلة نفوا عن مرتكب الكبيرة اسم الإيمان أصلا، فالخوارج نفوا عنه اسم الإيمان أصلا وحكموا بكفره، والمعتزلة لم يثبتوا له اسم الإيمان فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين فنفوا عنه اسم الإيمان. وأما يعني أهل السنة وأما المرجئة في المقابل يقولون إن المرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، بل إيمانه كإيمان الملائكة والأنبياء، لا تضر معصيته مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. أما أهل السنة فوسط، يقولون مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه لكنه ناقص الإيمان. وكذلك هم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط كذلك بالمناسبة وسط في المعقول والمنقول. يعني المعتزلة ومن تبعهم من المتكلمين غلوا في المعقول حتى قدموه على المنقول. وبين الأشاعرة الذين جفوا عن المعقول فنفوا العلل والحكمة التي جعلها الله عز وجل مناطا لأحكام الشريعة، وقالوا إنما يأمر وينهى بمحض الإرادة فقط لا علة ولا حكمة. أما أهل السنة فوسط، لم يقبلوا من المنقول إلا ما صح سنده وصحت دلالته، وكذلك لم يقبلوا من المعقول إلا ما كان صحيح البناء ولم يعارض كتابا ولا سنة ولا إجماعا لسلف الأمة وأئمتها. فأهل السنة بالفعل وسط في يعني الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط في أهل يعني الملل. هذه يعني تقدمة حول مذهب أهل السنة والجماعة وأهم مميزاته اجتماع أهلي على طريقة واحدة ووسطيتهم بين الفرق. يعني نريد الآن أن نتكلم عما يخص كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله من حيث الأصل. الإمام المزني رحمه الله من أخص تلامذة الإمام الشافعي، وأنا أقول يعني من ميزات اختيار متن مثل هذا المتن معنى في غاية الأهمية، وأنا أراه في هذا العصر من المعاني الضرورية. الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الدين كابن المبارك والأوزاعي والزهري والثوري، هؤلاء الأئمة أصحاب الحديث أو مذهب أهل السنة والجماعة أو الذين يتبعون السلف، هم أحق بهم ممن ينتسب إليهم من أهل الكلام. يعني مثلا الإمام الشافعي رحمه الله، سنتكلم عن هذا الأمر بعد قليل بالتفصيل، الإمام الشافعي رحمه الله أكثر المتكلمين ينتسبون إليه، مع أنه أكثر الأئمة نهيا عن الكلام والخوض في علم الكلام. يبقى من أولى بالإمام الشافعي رحمه الله؟ من هو على مذهب السلف أم المتكلمون الذين ينسبون أنفسهم إمام الشافعي رحمه الله؟ عندما نتكلم عن متن مثل متن شرح السنة لإمام المزني، نقول هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب الشافعية الذين تبعوا الإمام على عقيدته. وكذلك عندما مثلا نتكلم عن متن مثل الطحاوية، نقول هذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومن كان متبعا بالفعل للإمام أبي حنيفة في أبواب الاعتقاد. عندما نتكلم مثلا عن المقدمة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، نقول هذا مذهب المالكية ومن كان على مذهب مالك رحمه الله في باب الاعتقاد. وكذلك في الحنابلة مثل الوسطية للشيخ الإسلام تيمية أو قبله لمعة الاعتقاد أو العقيدة لعبد الغني المقدسي. يعني نريد أن نقول إن هذا المذهب أو هذه المدرسة هي المستحقة للنسبة الصحيحة لهؤلاء الأئمة. الإمام الشافعي رحمه الله من أئمة الإسلام الكبار المشهورين المتبوعين، له قدم راسخة في العلم، وهو قدوة كشيخه في باب الاعتقاد، شيخه مالك وتلميذه أحمد، هذه سلسلة مباركة سواء في أبواب الاعتقاد مسائل الأصول أو في مسائل الفروع. هم أئمة في الأصول قبل أن يكونوا أئمة في الفروع، هم أئمة في العقيدة قبل أن يكونوا أئمة في الفقه، فلا بد أن يعني نلتزم طريقتهم في الاعتقاد كما ننتسب إليهم في الفقه. فلهم مدرسة واحدة في باب الاعتقاد لم يختلفوا في شيء منها. الإمام الشافعي رحمه الله كما يعني أشرت قبل قليل هو من أشد الناس نهيا عن الكلام، ومع ذلك أكثر المتكلمين ينتسبون إليه. ابن كثير رحمه الله في ترجمة الإمام الشافعي في البداية والنهاية يقول قال غير واحد عنه، يعني في حق الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا به ودعوا قولي، فإني أقول به، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تسمعوه مني، وفي رواية لا تقلدوني، وفي رواية فلا تلتفتوا إلى قولي، وفي رواية فاضربوا بقولي عرض الحائط، فلا قول لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا قول لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لأن ألقى الله، لأن يلقى العبد الله عز وجل بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء، وفي رواية خير له من أن يلقاه بعلم الكلام. وقال لو علم الناس ما في علم الكلام من الأهواء لفروا منه كما يفرون من الأسد. وقال أيضا حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل وينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. البويط رحمه الله، البويط هذا يعني أعلى تلاميذ الإمام الشافعي شأنا، يعني هو الذي يعني رشحه الإمام الشافعي لمجلسه بعد أن يموت رحمه الله. يقول سمعت الشافعي يقول عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صوابا، وكان يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. ومن شعره، شعر الإمام الشافعي رحمه الله في هذا المعنى، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. وكان يقول رحمه الله القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقد روى عنه الربيع تلميذ الشافعي رحمه الله وغير واحد من رؤوس أصحابه ما يدل على أنه كان يمر بآيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف على طريقة السلف. وقال ابن خزيمة أنشدني المزني قال أنشدنا الشافعي نفسه ما شئت كان وإن لم يشأ، وما شئت وإن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن. يقصد بهذه الأبيات أنه يثبت مذهب أهل السنة في القدر كما هو مذهب السلف، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. المقصود من هذا أن نقول إن الإمام الشافعي رحمه الله هو إمام من أئمة السلف في الاعتقاد، وينهى نهيا شديدا عن علم الكلام والخوض فيه. المزن رحمه الله صاحب الرسالة التي معنا يقول كنا على باب الشافعي، هذا يعني رواه البيهقي في كتاب مناقب الشافعي رحمه الله، كنا على باب الشافعي نتناظر في الكلام فخرج إلينا الشافعي وسمع بعض ما كنا فيه فرجع عنا، فما خرج إلينا إلا بعد 7 أيام، ثم خرج فقال ما منعني من الخروج إليكم علة عرضت، ولكن لما سمعتكم تتناظرون فيما في تتناظرون فيه، يعني في علم كلام تتناظرون فيه، يعني السبب الذي منعني من الخروج إلى مجلسكم هو أنكم تتناظرون في علم الكلام، قال أتظنون أني لا أحسنه؟ لقد دخلت فيه حتى بلغت منه مبلغا، وما تعاطيت شيئا إلا وبلغت فيه مبلغا حتى الرمي، كنت أرمي بين الغرضين فأصيب من 10 9، ولكن الكلام لا غاية له، لا تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال أخطأتم، ولا تناظروا في شيء إن أخطأتم فيه يقال لكم كفرتم. هذا مسلك الشافعي رحمه الله في توجيه تلامذته، ومنهم المزني رحمه الله. والمزني انتفع بهذه الوصية وبالغ فيها حتى أتقن علم التخصص في علم الإيه؟ الفقه، ولم يخض كثيرا في أصول الدين، وإنما اكتفى بالجمل المحفوظة عن السلف في هذا الباب. وطبعا الإمام الشافعي رحمه الله كغيره من الأئمة، ليس هذا حكرا على الشافعي، وإنما كل الأئمة أئمة السلف كانوا ينهون عن علم الكلام والخوض فيه. وابن قدامة رحمه الله ألف في ذلك رسالته المشهورة تحريم النظر في كتب الكلام، قال فيها قال الإمام أحمد لا يفلح صاحب كلام أبدا. ولا يرى أحد نظر في الكلام إلا في قلبه دغل والعياذ بالله. وقال الإمام الشافعي: ما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال أبو عمر بن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع أهل الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزير، لا يعدون عند الجميع في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والمتفقهة فيه. وقال أحمد بن إسحاق المالكي: أهل الأهواء والبدع عندنا عند أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري لا تقبل له شهادة، ويهجر ويؤدب على بدعته، فإن تمادى عليها استتيب منها. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه تحريم النظر في الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينبه ويقول: الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغيير، ونهيا عن ذلك، وجعلا له من البدع الخارجة عن السنة. ثم إن كثيرا من أصحابي عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها والعياذ بالله. كما ذكرنا أن يعني أكثر المتكلمين منسوبون لمذهب الشافعي رحمه الله يعني كالجويني والغزالي والبقلاني وابن فورك والآمدي والرازي، وحتى أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله ينسب لمذهب الإمام الشافعي، إلا أنه رجع في آخر حياته رحمه الله رحمة واسعة وألف كتابه المشهور الإبانة عن أصول الديانة، هذا من آخر كتب أبو الحسن الأشعري رحمه الله. وقد قال في مقدمته، هذا الكلام مهم جدا، قال في مقدمة الكتاب رحمه الله: إن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديننا الذي ندين به التمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. هذا قول أبو الحسن الأشعري رحمه الله نفسه، يقول إنه على مذهب أئمة السلف، واختار منهم من المتأخرين نسبيا منهم الإمام أحمد بن حنبل لما ذكر وقد أصاب رحمه الله. والشافعي وأحمد وقبلهم مالك وقبلهم الثوري والأوزاعي والزهري كلهم على يعني منهج واحد من مدرسة واحدة هي مدرسة النقل، فهؤلاء هم أسلافنا الصالحون الذين بهم نقتدي ومنهم نأخذ علم التوحيد والعقائد، كانوا يعني يتبعون في ذلك السنة وسلف هذه الأمة وينهون عن الكلام وبدعه. وتلامذة الإمام الشافعي رحمه الله كانوا على هذه المدرسة، منهم المزني من تلاميذ الإمام الشافعي المباشرين وألف رسالته التي نتدارسها على مذهب السلف. البويطي كما ذكرنا أخص تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله، الذي كان يقول عنه: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى. يوسف بن يحيى اللي هو البويطي رحمه الله، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. البويطي هذا رحمه الله مات محبوسا في فتنة خلق القرآن مقيدا بالحديد، ربطوا فيه 40 رطلا من الحديد، ومات في محبسه رحمه الله رحمة واسعة على مذهب شيخه الشافعي ومذهب يعني قرينه الإمام أحمد ومذهب السلف جملة. أنا أريد الآن أن أذكر بعض الشافعي الكبار على مذهب السلف ممن لهم يعني مشاركة في التأليف في هذا الباب، حتى نعلم أن الشافعي وأتباع الشافعي على منهجه إنما هم من هذه المدرسة المباركة. من أولهم أو من مقدميهم الحميدي، له كتاب مطبوع باسم أصول السنة، الحميدي من علماء القرن الثالث مات 219، وكذلك إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله، بالمناسبة ابن خزيمة تلميذ مباشر من تلامذة المزني، يعني أخذ الفقه عن المزني صاحب شرح السنة. ابن خزيمة من تلامذة المزني له كتاب التوحيد، الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله من علماء القرن الرابع يعني مات 371 له كتاب اعتقاد أئمة الحديث، أبو القاسم اللالكائي مات سنة 418 له شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو المظفر السمعاني، وبالمناسبة أبو المظفر السمعاني هذا جد أبي سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب. أبو المظفر رحمه الله من علماء القرن الخامس مات سنة 489 له كتاب الانتصار لأصحاب الحديث، وكذلك أبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة له كتاب الحجة في بيان المحجة، وكل هؤلاء شوافع، كل هؤلاء شوافع. وكذلك يعني فقيه الشافعية في الديار اليمنية أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني، وهذا من علماء القرن السادس مات سنة 558 له كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار، الذهبي رحمه الله من الشافعية شمس الدين الذهبي المعروف صاحب السير وصاحب تاريخ الإسلام وميزان الاعتدال وغيرها من الكتب، الإمام المشهور له كتاب العرش وله كتاب العلو للعلي الغفار على مذهب السلف، المقريزي رحمه الله لو المقريزي هذا من علماء مصر أحمد بن علي المصري المقريزي رحمه الله من علماء القرن التاسع وهو شافعي أيضا له كتاب تجريد التوحيد المفيد، ومن المفسرين المشهورين والفقهاء المعروفين أبو محمد البغوي رحمه الله من أئمة الشافعية صاحب كتاب تفسير البغوي معالم التنزيل وصاحب كتاب شرح السنة وغيرها، وكذلك ابن كثير رحمه الله من الشافعية ومن أئمة الشافعية الكبار المعروفين حتى كان يقال عنه الشافعي الثاني أبو حامد الإسفرائيلي رحمه الله، وهذا من علماء القرن الخامس توفي سنة 406 رحمه الله، قال عنه ابن كثير شيخ الشافعية بلا مدافع حتى كان يقال له الشافعي الثاني. ما هو موقف يعني أريد يعني أن يعني أذكره حتى نعلم من هم الذين على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله بحق، هل هؤلاء وأمثالهم أم المتكلمون الذين صنفوا في باب التوحيد والعقائد على طريقة أهل الكلام والجدل. الكرخي رحمه الله، الكرخي هذا له كتاب لكنه ليس بمطبوع، كتاب اسمه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، هذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا من تأليف الكرخي الشافعي رحمه الله، والكرخي بالمناسبة من علماء القرن السادس توفي سنة 532. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى ينقل عن الكرخي عن هذا الكتاب للكرخي كتاب الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، ذكر في هذا الكتاب 12 إماما، الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وابن عيينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه وأبو زرعة وأبو حاتم، قال فيه سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد الإصفرائيني، وهذا هو الشاهد أبو حامد الإصفرائيني شيخ الشافعية في زمانه، سمعت الشيخ أبي حامد الإصفرائيني يقول مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل عليه السلام مسموعا من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نقوله نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني، والباقلاني من مؤسسي مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله، يقول وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام، قال أبو الحسن ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه، على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد ابن علي الساجل، حافظ الساجل معروف، يقولون سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد أحمد بن طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور ويدخل الرياض المعروف بالروزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال أحمد بن حنبل، لا كما يقول الباقلاني، وتكرر ذلك منه في جماعات. فقيل له في ذلك فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في البلاد أني بريء مما عليه، يعني الأشعري، وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية فيقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموا وأنا قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته. قال الشيخ أبو الحسن: وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: سمعت شيخنا الإمام أبي بكر الذاذقاني يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسرائيلي، ذكر يعني قصة أخرى على نحو هذا الذي ذكرناه. المقصود من هذا أن هذه المدرسة المباركة هي الامتداد الصحيح لمذهب الشافعي صاحب المذهب، فكما ينبغي أن نقلده في الفروع أو نتبعه في الفروع، ينبغي قبل ذلك أن نقلده أو نتبع مذهبه في الأصول. والمزني رحمه الله من هذه المدرسة، ومن تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله المباشرين. الإمام الشافعي رحمه الله قال للمزني: لتدركن زمانا تكون أقيس أهل زمانك، يعني مدحه الإمام الشافعي بهذا، وكان يقول للمزني تلميذه: لو ناظرت الشيطان لأفحمته، وكان يقول المزني ناصر مذهبي. المزني هذا صاحب الرسالة التي نشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمزني رحمه الله على هذه المدرسة المباركة تلميذ من التلامذة المباشرين للإمام الشافعي رحمه الله، عاش بعده 60 سنة. المزني رحمه الله مات سنة 264، الإمام الشافعي رحمه الله مات سنة 204، وعاش 89 سنة. المزني رحمه الله عاش 89 سنة، ولد سنة 150، سنة 175 أسف 175. الإمام الشافعي هو الذي يعني ولد مات سنة 150، ولد سنة 150، والمزني رحمه الله ولد سنة 175 وعاش إلى 164، يعني عاش 89 سنة رحمه الله تبارك وتعالى، يبث فيها مذهب الشافعي رحمه الله، وهو من المذكورين بالعبادة والورع والزهد من أئمة الإسلام رحمه الله. نحن الآن نتكلم عن ترجمة المزني صاحب المتن الذي سنشرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني قال عمرو بن عثمان المكي: ما رأيت أحدا من المتعبدين في كثرة من لقيت منهم في مكة ممن هو مقيم ومن قدم علينا في المواسب، ولا في من لقي بالشام وسواحلها ورباطاتها والإسكندرية أشد اجتهادا من المزني. هذه البلاد كلها ما رأى فيها أحدا أشد اجتهادا من المزني رحمه الله، ولا أدوم على العبادة منه، ولا رأيت شيخا أشد تعظيما للعلم وأهله منه، وكان من أشد الناس على نفسه في الورع وأوسعه في ذلك على الناس، وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي. وقال أبو سعيد ابن السكري رحمه الله: رأيت المزني وما رأيت أعبد لله منه ولا أتقن للفقه منه. وقال ابن عبد البر: كان أعلم أصحاب الشافعي بالنظر، دقيق الفهم والفطنة، انتشرت كتبه ومختصراته إلى أقطار الأرض شرقا وغربا، وكان تقيا ورعا دينا صبورا على الإقلال والتقشف. وقال ابن خلكان: كان زاهدا عالما مجتهدا محجبا غواصا على المعاني الدقيقة، وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في أول ترجمة المزني من السير: الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد. وكانت وفاته رحمه الله كما ذكرنا في سنة 264 في شهر رمضان، في آخر الشهر رمضان، لست بقين من شهر رمضان، وبذلك وقد دفن بجوار الإمام الشافعي رحمه الله في صفح المقطم في مصر. وأشهر مؤلفات المزني رحمه الله مختصر المختصر، اللي هو المشهور بمختصر المزني، من أعظم وأجل أو أعظم وأجل كتب الفقه عند الشافعية، اختصر فيه علم الشافعي رحمه الله، وقد تعب على هذا الكتاب تعبا شديدا، يعني بقي 20 سنة يؤلف فيه ويعدله ويقدم ويؤخر ويضيف ويحذف ويثبت، حتى يعني خرج في هذه الحلة المعروفة الآن. يعني قال يعني لو حتى إنه المزني نفسه رحمه الله قال لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر من تعبه وإتقانه فيه رحمه الله. وكان كلما فرغ من مسألة وبيضها في كتاب هذا صلى ركعتين. وهذا الكتاب انتشر في البلاد في عصره انتشارا شرقا وغربا، حتى إنه كان يقال في الديار المصرية إن كل بكر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزني. وهذا من أسباب انتقال أهل مصر من مذهب المالكية إلى مذهب الشافعية. هذا الكتاب يقول البيهقي عنه: لا أعلم كتابا صنف في الإسلام أعظم نفعا وأعم بركة وأكثر ثمرة من كتابه، يعني المختصر، مختصر المختصر في الفقه، وكيف لا يكون كذلك واعتقاده في دين الله ثم اجتهاده في عبادة الله ثم في جمع هذا الكتاب. يعني أعظم ما يميزه رحمه الله، يميز المزني رحمه الله، اعتقاده في دين الله واجتهاده في العبادة ثم توفره على جمع هذا الكتاب المبارك. في يعني أثر يعني أحب يعني أن أبدأ به الكلام عن المزني وطريقته وسبب يعني اشتهاري بالفقه وعدم يعني تأليفي بالتفصيل في باب العقيدة. المزني رحمه الله يقول: كنت يوما عند الشافعي أسأله عن مسائل بلسان أهل الكلام، يعني على طريقة المتكلمين. قال: فجعل يسمع مني وينظر إلي ثم يجيبني عنها بأحضر جواب، فلما اكتفيت قال لي: يا بني أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ قلت: نعم. قال: يا بني هذا علم إن أنت أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه كفرت، يعني علم الكلام إن أنت أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه كفرت، فهل لك في علم إن أصبت فيه أجرت وإن أخطأت لم تأثم؟ قلت: وما هو؟ قال: الفقه. فلزمته فتعلمت منه الفقه ودرست عليه. فلذلك الإمام المزني رحمه الله تميز في تأليفاته في مصنفاته في الفقه، يعني هو ينسب إلى علم الفقه أكثر من أي علم آخر. ولذلك يعني كتابه الذي بلغنا كان له سبب تأليف سنأتي عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، له يعني سبب، فجاء على طريقة مجملة مختصرة فيها أصول المسائل دون التفصيل فيها، ابتداء لأنه من المتقدمين، يعني لم تكن يعني البدع وتأصيل علم الكلام انتشر مثل هذا الانتشار. طبعا هو سبق المتكلمين اللي هم معروفين، يعني سبق الأشعري ومن جاء على يعني مدرسته الأولى. فلذلك جاء كتابه مجملا مختصرا، كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى. نريد الآن أن ننبه على شيء مهم في سبب تأليف الكتاب. سبب تأليف الكتاب، لماذا كتب المزني رحمه الله تبارك وتعالى هذا الكتاب؟ وفي الحقيقة أن الكتاب هذا لم يكن ابتداء من المزن، لم يعني يتوفر عليه على تأليفه ابتداء، وإنما جاءه سؤال من بعض أصحابه فأجاب بهذا الكتاب. لبعض العلماء من أهل المغرب من طرابلس المغرب لما جلسوا يعني يتذاكرون السنة وأهلها وعلماءها، وذكروا منهم بعض الأئمة، بعض الأئمة يعني في درجة الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وذكروا معهم المزني، ذكروا معهم المزني، فنفى عنه العلم بعض الجلساء، يعني قال ليس من هؤلاء، ليس من هؤلاء الأئمة الذين يؤخذ عنهم باب الاعتقاد أو مسائل التوحيد. فلما سئل عن السبب قال: بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده. وذكر آخر أنه كان يتكلم في القدر ويأخذ في القياس والنظر كما سيأتي معنا في متن الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الآن فقط أتكلم عن السبب، أريد أن ننبه على فائدة مهمة في السبب. فلما يعني قيل في حقه ذلك غمهم ذلك غما شديدا، فكتبوا إليه يسألونه عن اعتقاده ويسألونه أن يكتب لهم شرح السنة في باب القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين ومسألة النظر وهذه في الحقيقة مسائل الاعتقاد التي اختلف فيها أهل الكلام عن مذهب السلف أو مذهب أهل السنة والجماعة. فلما بلغه كتابهم كتب إلي هذه الرسالة، كتب إليهم هذه الرسالة التي سنتكلم عنها إن شاء الله تبارك وتعالى بالتفصيل ابتداء من غد إن شاء الله عز وجل. لنا في هذه في هذا السبب يعني وقفتان. الوقفة الأولى أن هؤلاء المنشغلين بالعلم لما جلسوا وذكروا هذا الباب المهم من أبواب العلم، باب التوحيد أو العقائد أو أصول الدين أو مسألة السنة، أو كانوا يسمونها السنة كما ذكرنا، فذكروا الأئمة الكبار، لأنه لا ينبغي أن يؤخذ مثل هذا العلم إلا عن الأئمة الكبار ومن سار على نهجهم. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه، ولولا الإسناد لقال ما شاء ما شاء، إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال ما من شاء ما شاء. فذكروا مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري وداود الأصفهاني وإسحاق بن راهوي وأحمد بن حنبل والمزني، فجمعوا المزني إلى هؤلاء الأئمة الكبار. لماذا يختارون مثل هذه الأسماء اللامعة في سماء أهل السنة والجماعة؟ لأن هذا الباب بالفعل حساس، كما تقدم عن الإمام الشافعي: علم إن أخطأت فيه كفرت، أو أشركت، أو يعني وقعت في مسألة كبيرة من مسائل الانحراف، والعياذ بالله، غير الفروع. الفروع الإنسان يكون فيها بين أجر وأجرين، إن أصاب في الفروع وكان أهلا للاجتهاد والنظر، إن أصاب له أجران، وإن أخطأ له أجر واحد. لكن مسائل الاعتقاد يعني مثلا مثل نفي الاستواء مثلا، أو نفي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، أو الخوض في القدر بالسلب أو الإيجاب كمذهب القدرية أو الجبرية في مقابلهم، الخطأ في مثل هذه المسائل شديد. فينبغي إن أخذ هذا العلم يؤخذ عن هؤلاء ومن سار على نهجهم، لا نأخذ أبواب العقائد ممن هو دون هؤلاء. هؤلاء أقل شيء، إما الصحابة أو التابعون لهم بإحسان، أو أتبعهم اللي هم القرون المفضلة: الأولى خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك لا نأخذ إلا من أئمة الدين الذين اجتمع المسلمون على تبجيلهم والشهادة لهم بالإصابة في أصول الدين، مثل إمام الشافعي رحمه الله، وشيخه الإمام مالك وتلميذه الإمام أحمد بن حنبل، وأقرانه كإسحاق بن راهويه أو ابن أبي حاتم أو البخاري رحمه الله، الإمام مسلم، أبو داود، الترمذي. يعني هؤلاء كلهم في عصر واحد. فهذا الباب لابد أن نقتصر فيه على مدرسة هؤلاء الأئمة، مدرسة النقل. ثم إنه يعني لما ذكر المزني رحمه الله مع هؤلاء الأئمة وجالس من الجالسين، سمع عنه أنه يتكلم في القدر ويجالس بالنظر أو بالقياس والنظر، فلما بلغه عنه ذلك أنزله من هذه المرتبة، لأن هذا الكلام لو ثبت لما كان يعني في هذه الزمرة المباركة من أئمة الدين. لكن الشأن أنه لم يثبت، وهذه الفائدة الثانية. يعني لا ينبغي أن ينسب لعالم من العلماء فضلا عن إمام من الأئمة قول في مسائل أصول الدين دون تثبت. لا يقال عالم الفلاني أو الشيخ الفلاني من الكبار الذين يقتدى بهم ويتعلم منهم، لا ينبغي أن ينسب إليه شيء من الانحراف في مسائل الاعتقاد إلا بعد التثبت والتأكد. قال: سمعت أنه يتكلم في القدر أو يجادل بالقياس والنظر، فأصحابه اغتموا بذلك غما شديدا. وهذا شأن أهل السنة والجماعة، يعني يحزنون إذا وقع يعني مسلم في خطأ أو وقع في انحراف في أبواب الاعتقاد، يحزنون لذلك ويهتمون. فسلكوا المسلك الرباني القرآني: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فكتبوا إليه يسألونه عن هذا الذي بلغهم فيه، فكتب إليهم رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة المختصرة الموجزة التي جمعت أصول مسائل الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة. إذن نحن لا نتعلم هذا العلم إلا عن الأئمة ومن دار في فلكهم من أهل العلم، الأئمة الكبار كالشافعي رحمه الله، شيخ المزني. وإذا بلغنا عن أحد من أهل العلم ما يشينه، لابد أن نتثبت قبل أن نثبت يعني هذا القول أو ننسبه إليه أو نشير إلى الناس به، لابد أن نتثبت. وإلا الذي لا يتثبت والعياذ بالله فهو على شفا هلكة. يمكن أن يعني يكون يعني هذه قاتمة الظهر له يوم القيامة والعياذ بالله. فلا بد من التثبت في مثل هذه الأمور، ولا نظلم الناس بذكر يعني مسائل لا تصح عنهم. كتاب شرح السنة الإمام المزن رحمه الله فيه يعني المسائل الكبيرة في مسائل الاعتقاد. هذه المسائل سنقف عند كل واحدة منها في المتن، ولكن نريد أن يعني نذكر فائدة هنا، إن مسائل الاعتقاد وتدوينها في المصنفات إنما جاء بحسب الواقع. يعني أهل السنة والجماعة كانوا يصنفون في الاعتقاد ويهتمون بالمسائل بحسب الواقع، فإذا بدرت بادرة من أهل البدع والانحراف ينسبون فيها إلى الإسلام أو إلى أصول الدين شيئا ليس منه، ينبري له أهل السنة ويردون عليه ويصنفون في ذلك بالتفصيل. يعني مثلا أيام الصحابة في أواخر عهد الصحابة لما ظهرت بدعة القدرية، رد عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعدهم من التابعين لهم بإحسان، ردوا عليهم في ذلك. لكن لم تكن يعني ظهرت في عصرهم مثلا بدعة القول بخلق القرآن، فلا تجد عن الصحابة رضي الله عنهم قولا في رد هذه البدعة، لأن هذه البدعة لم تظهر في عصرهم أصلا. لكن لما ظهر هذه البدعة بعد ذلك فانظر لها الأئمة الكبار مثل وكيع بن الجراح شيخ الإمام أحمد، والإمام أحمد نفسه رحمه الله وغيره من الأئمة. فكلما يعني نجمت بدعة أو ظهرت بدعة ينص عليها أهل العلم في مصنفاتهم في الاعتقاد. فالإمام المزن رحمه الله متقدم نسبيا، يعني هو من طبقة الإمام أحمد رحمه الله. فتجد بعض المسائل عنده لا تكون عنده قبله من ناحية، وتجد أيضا بعض المسائل نجمت بعده فلا يذكر شيئا منها في رسالته. فهم سألوه عن أشياء مخصوصة، أن يكتب لهم، لأن الآن نريد أن نفتح الرسالة ونقرأ منها المقدمة. أنا أريد أن أشارك الصفحة حتى اللي ما عنده كتاب يكون الصفحة عنده. متن الكتاب نقرأ من آخر السند. أخبرني عبد الملك ابن أبي ميسرة، ذكرنا إبراهيم المزن رحمه الله، فقال بعض أصحابنا بلغني أنه كان يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقول إلى أن اجتمع معنا قوم آخرون فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلمه منه، يكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء، القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر. فكتب إلينا بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم، نلغي الشاشة، عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به وتضرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا منيرا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. وهذا كله يعني في التقديم. ثم بدأ بعد ذلك في المسائل التي يريدها، فبدأ بمسألة العلو بقول عال على عرشه في مجده بذاته، هذه أول المسائل التي ذكرها بعد المقدمة. أنا أريد أن أؤجل الكلام يعني عن الكتاب نفسه إلى غد إن شاء الله تبارك وتعالى، و يعني لا أدري إن كان في إمكانية لفتح باب الأسئلة أو لا، لا أدري. كان يعني حد عنده سؤال يريد أن يكتب شيئا أو يقول شيئا يعني تفضلوا، إنه بقي 20 دقيقة تقريبا. يعني إن لم يكن لأحد يعني من سؤال أو شيء، يعني ممكن نكتفي بهذا القدر اليوم، ونبدأ في الليلة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى مع بداية الكتاب. ممكن يعني حد كان عنده سؤال يرسله ونجيب عنه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين.